إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. هو تقرير البصمات أعلن عن مين السارق يا فندم؟ للأسف، وزي ما توقعت، الجاني مسح أي بصمات له على ضرفة الدولاب وباب الشقة. يعني إيه؟ الجاني حيفلت بجريمته؟ لا طبعا، مستحيل، إحنا عيوننا ما بتنامش يا سيد رفيق، اطمن. أنا عرفت الجاني خلاص. مين يا فندم؟ ماجد ولا علا ولا رفاعي؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هي الآنسة عمر، الدليل إن عمر قامت بارتكاب هذه الجريمة انتقاما منها، لأن عمها كان يريد أن يحمل بينها وبين خطيبها، فقامت بسرقة علبة الذهب وكي تقدمها إلى ماجد خطيبها، لأن المهر التي أعطاها عمها قد انتهت، كما أن التحقيقات أكدت بأن الشقة تم فتحها بمفتاح الأصلي، وأن الآنسة عمر هي الوحيدة التي تمتلك مفتاح الشقة الأصلي. مع حضرتك يا هندم، أنا هيثم حمدي محمد أبو غازي. ماجد، والدليل؟ الدليل ان هو لما سأل المحقق قال له انا الوحيد اللي ما معيش مفتاح. حضرتك، هو ايه اللي عرفه انه الدولاب اتفتح بنفس المفتاح، وبعد كده هو الوحيد اللي ما معهوش مفتاح؟ لانه هو فبكده الاتهام هيروح بعيد عنه يعني. وبعد كده هو له مصلحة انه ياخد الذهب، لانه هو محتاج فلوس كتير. حضرتك اسم حضرتك؟ خالد خلف عبد الحكم عمر. انا بقول للجاني النهارده هو السايس. والدليل؟ الدليل حضرتك، هو لما قال له ان هو يسلفه المبلغ بتاع السايس عزله رفض، فهو قدر ان هو وهو كان عارف ان هو بيشيل الفلوس في عربيته ويوديها البيت، فقرر ان هو يسرقه، فهو قال له هشرب القهوه في الكافيتيريا على لما تطلع العربيه، فهو عمل نسخة على طبع المفتاح على صابونة وخلاه مشي، وراح طالع فتح الدولاب وسرق علبة السيغا. بدليل كمان لما المحامي بيقول له انت سددت فلوس دي منين، يعني كان هو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ عقبال عبد العال محمد. رفاعي هو اللي سرق الصيغه وهو اللي خد المفاتيح وعمل عليها نسخه. والدليل؟ الدليل حضرتك ان لما كان رفيق بيه بيقول له رفاعي شوف العربيه وشوف شنطه المفاتيح، وقال له يا فندم على ما تشرب القهوه يكون انا فتحت العربيه وطبطها، وطبعا الفتره اللي شرب فيها القهوه رفيق بيه فتره كافيه ان هو يعمل نسخه عليها او يعمل مينتنس صال عليها. وكمان دليل ادانته لما المحامي بيقول له رفاعي ديت ابنك منين يا رفاعي؟ طبعا هو كانش معاه حاجه، كانش معاه الا 21000 جنيه، مع انه مطلوب منه 80000 جنيه. معنى كده ان رفاعي هو اللي فتح ودل الحكومه. ويقول له كمان يا فندم ان كسروا الاوضه، مع ان الاوضه ما كسرتش عشان يدل الحكومه. هو رفاعي سيادتك. اسم حضرتك؟ حسني محمد بيومي. رفاعي. والدليل؟ الدليل هو اللي هو دفع 80000 جنيه لدية ابنه بتوع الناس الأعراف دولة، وهو كان عنده فرصة يعمل المفتاح على صابونة ومفتاح واثنين وثلاثة من هما المفاتيح، على أساس ان يبقى فيهم مفتاح الشقة، وهو على بال ما دخل الكافيتيريا وشرب قهوته كده وجاله، فطبعا العربية مش تاخد 10 دقايق ولا ربع ساعة في ان هو يطلعها له يعني. فهو ده دليل. اذا اسم حضرتك محسن شحاتة محمد. انا بقول النهاردة عولة. والدليل؟ الدليل ان هي دخلت معايا الاول معاها مفتاح باب الشقة فتحت ودخلت قصدت الدولاب على طول. انما لو حد تاني كان عمل مفتاح للخزنة والباب الشقة كانوا دخلوا قصدوا الخزنة على طول. اسم حضرتك؟ اسم سميرة فؤاد أبدي. السائد بتاع الجراج. والدليل؟ اللي هو خد منه المفاتيح وقال له طب عبال ما تشرب الكافيه القهوة في الكافيه هتكون روقت لك العاضية. الفترة دي قدر ان هو ياخد المفاتيح ويفتح وياخد يكسر الدولاب وياخد الحاجة منها. اسم حضرتك؟ عصام يحيى اسماعيل حجازي. حضرتك اللي سرق الفلوس النهاردة اللي هو السايس بتاع العربية. والدليل؟ والدليل اول حاجة ان هو اول ما الضابط بيقول له راح قال له سرقوها ولاد الحرام كسروا الباب. طب انت مش عارفك ان هم دخلوا من الباب اصلا الحرامية. ثاني حاجة ان هو سأله وقال له دفعت منين الفلوس بتاعت الفدية بتاعت العرب وهو ما ردش عليه. اسم حضرتك؟ نعمة الله محمد عبد البديع. ماجد بالاتفاق مع علا. والدليل؟ الدليل حضرتك هو لما عرف ان هو مسافر اسكندرية فاتصل بعلا وقال لها وعلا كان معاها المفتاح الاصلي والمحامي بيقول ان الشقة اتفتحت بمفتاحها الاصلي. هي لما عرفت ان هو مسافر فراحت فتحت الشقة ودخلت وخدت علبة الصيغة عشان يجهزوا شقتهم وكده. وكان دليل إذنته وده كان دليل إذنته. اسم حضرتك؟ فواكه رمضان يوسف. هو دوس بتاخوه ماجد. والدليل؟ وهو هيتحقق معاه جال. أنا ما شفتش مفتاح الشقة ولا عرف شكله. فهو عرف منين ان الشقة اتسرقت بمفتاحها. اسم حضرتك؟ علي محمد السيد. ماجد النهاردة هو اللي سرق يا فندم. والدليل؟ الدليل حضرتك في نقطتين بالتحديد بيشيروا اليه. لو كانت خطيبته هي اللي سرقت ما كانتش في حاجة لانها تمسح البصمات من على باب الشقة لانها بتخش وبتخرج عادي انها واحدة من المقيمين في الشقة. نمرة اتنين لو كان السايس هو اللي سرق فكان اعتقد منطقيا هيتجه بابتداء من الخزنة. لكن ماجد من حواره مع خطيبته بيبين ان كان تصوره من فلوس في الدولاب وهو دخل وده وفتح بعد ما اصطنع المفتاح فتح الباب ومسح بصماته من عليه ودخل الدولاب جاب لها علبة الصيغة خدها واكتفى بيها يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. هو اللي سرق المجوهرات هي علا. والدليل؟ اولا هي معاها نسخه من المفتاح بتاع الشقه يعني هتدخل وتخرج بدون مشاكل. ثانيا هي حددت مده لغايه يوم 30 اكتوبر رغم علمها ان خطيبها مش هيقدر يدبر المبلغ ده فهي كانت مبيته النيه ان هي تسرق عمها. اسم حضرتك؟ باسم المدام فاطمه عبد الله الغريب. هو الحل ان شاء الله هيطلع ماجد. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي سمع ان هو لما قال انا هطلع من المكتب على اسكندريه على طول. اسم حضرتك؟ زمزم سيد احمد. الحل رفاعي السايس. والدليل؟ الدليل ان هو كان معاه نسخه من المفتاح وفي نفس الوقت هو دفع الديه. اسم حضرتك؟ رباب عيد عبد الحميد. الحل هو السايس ان شاء الله مراد. والدليل؟ الدليل ان الضابط ان هو الباب مكسور وهو ما قالوش الباب سرق بقى طريقه يعني شريب بقى تشوفه عنه. اسم حضرتك؟ وكان محمد حسين. الحل علا. والدليل؟ والدليل انها هي عارفه ان في المكتب ذهب وفي الدولاب ذهب وما تعرفش وما حبتش تاخد الفلوس. اسم حضرتك؟ طارق عسقلاني محمد. انا بقول الراجل السايس بتاع الجراج اللي اسمه فرج بقى رفاعي. اسمه ايه؟ رفاعي. رفاعي اللي هو سايس الجراج. والدليل؟ الدليل ان هو دفع الفدية 80,000 جنيه وما كانش معاه فهو سرق المفاتيح، عمل عليها نسخة ودخل بيها سرق الشقة وطلع. اسم حضرتك؟ ممدوح موسى إسحاق. الحل ان شاء الله الاستاذ بتاع الجراج هو اللي خد المجوهرات. والدليل؟ دليل المديونات اللي عليه اللي سدها، لان ما كان متعثر وما كانش لا حتى يسلفه انه يسدد ديون. اسم حضرتك؟ مجد مصطفى حامد مصطفى. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الغريبة بقى إن لا معايا نسخة من مفتاح الشقة ولا لقيتوا لي بصمات، وحتى بيتي اللي فتشتوه ما لقيتوش فيه حتة صيغة واحدة من اللي اتسرقت. ومع ذلك سيادتك يا حضرة المحقق مصر على إني أنا الجاني. ده صحيح، أنت اللي سرقت الصيغة من دولاب رفيق بيه يا ماجد. كده من غير دليل؟ لعلم سيادتك بقى أنا برفض الاتهام ده ومش هسكت. أنا عارف حقوقي كويس وحطلب كمان رد شرف. ده حقك الدستوري كمواطن المفروض أنه صالح، وأنا معجب جدا بثقتك في نفسك ومعرفتك بحقوقك، إنما افتكر إن أنا كمان من حقي أرد. ممكن؟ اتفضل. أولا من ناحية المفتاح فأنت فعلا معاك نسخة منه. ومنين بقى جاتلي النسخة دي؟ وانت في مكتب رفيق بيه بمجرد ما دخل الحمام طبعت مفتاح الشقه على حته صلصال، والغريبه ان حته الصلصال دي موجوده ولسه على حالتها، يعني بطبعه المفتاح عليها، ودي اول غلطه غلطتها يا عم ماجد. مش فاهم. بعد ما طبعت المفتاح على حته الصلصال ووديتها لمحل المفاتيح وعمل لك نسخه كان لازم تتخلص منها تماما، لكن انت بعفويه احتفظت بيها واحنا لقيناها. معقولة؟ بس انتوا فتشتوا شقيتي كويس وما قلتوش انكم لقيتوها. انما لقيناها في حتة تانية. اقول ولا تقول انت يا ماجد؟ طيب اشوف قطعة الصلصال الاول بعناية قبل ما جاوب. وريها له يا امين مصطفى. اتفضل يا فندم. مش ممكن، مش ممكن، زي نسيتها في الموتوسيكل. الموتوسيكل بتاعك يا ماجد، من يوم ما سرقت علبة الصيغة خبيتها هي وحتة الصلصال في الموتوسيكل وقفلته وخفيته في جراج بعيد، واعلنت انك بعته لفك ازمتك المالية. ما كنتش متخيل انكم هتقدروا تعرفوا ده كله. لو اي جاني تخيل وتأكد اننا دايما بنعرف اكتر بكتير ما هو متصور ما كانش ارتكب جريمته. طيب ممكن سؤال يا حضرة المحقق؟ سيادتك ليه من اول التحقيق ولحد دلوقتي عينك ونبرة صوتك معايا كانوا مليانين ثقة باني انا الجاني؟ ده حقيقي، لان من بداية التحقيق كنت انت بتتميز عن رفاعي وعولة بحاجة تخليك تقوم بسرقة شقة رفيق بمنتهى الطمأنينة والراحة. حاجة ايه دي سيادتك؟ المعلومة يا ماجد، انت الوحيد اللي كنت موجود في مكتب رفيق وسمعت مكالمته مع المساعد بتاعه في اسكندرية وهو بيأكد سفره فورا، وكمان البيات يومين هناك. لا رفاعي ولا علا كان عند حد منهم المعلومة دي. خلصت، انا تحت امر سيادتك. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول زمزم سيد أحمد، الفائز الثاني علي محمد السيد، الفائز الثالث خالد خلف عبد الحكم عمر، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة.